مراجعتي يعني لسجود السهو ولو ابتداء يعني الحديث ذكره لي رجعته، لكن فيه يعني راوي فيه ضعف، لكن يحتاج شوية يعني بحث شوية معمق، ما زال ما شفتوش يعني. لكن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو تقريبا يعني عن حديث معاوية بن أبي سفيان يعني رضي الله تعالى عنه أنه صلى أمامهم يعني إماما فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم زيد بين سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قاعد على المنبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي من صلاة شيء فليسجد مثل هاتين السجدتين، من نسي من صلاة شيء فليسجد مثل هاتين السجدتين. هذا الحديث قريب الأول ناظر الحديث أن معاوية صلى أمامهم فقام الصلاة فقالني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي من صلاة شيء فليسجد مثل هاتين السجدتين. وهذا الحديث الأول تقريب الوارد، وهذا من خلال الفعل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء مطلقا. من نسي من صلاة شيء، في رواية من نسي في صلاة شيء أو زاد شيئا فليسجد مثل هاتين السجدتين. في البداية عند البحث تبين لي أن في حديث معاوية أن عند القيام من السجدتين يسجد بعد السلام يعني، لكن الآن وأنا نقرأ تبين لي أنه اجتهاد منه وليس نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفعل الأول وهو قول الراوي ثم سجد بين سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي من صلاته شيئا فليسجد مثل هاتين السجدتين، يعني مثل هاتين السجدتين أي سجود السهو. يعني في البداية وأنا نجمع بان لي كأن هذا مرفوع إلى النبي، خاصة قوله مثل هاتين السجدتين إشارة إلى فعل فعله. لكن الآن وأنا نقرأ يتبين أنه في قوله مثل هاتين السجدتين ليس المقصود بهما ما فعل هو، وإنما مثل هاتين السجدتين للسهو. فهذا يعني هنا استدل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وطاه على فعله بقوله صلى الله عليه وسلم فسجد مثل هذا من نسي من صلاته شيئا فليسجد مثل هاتين السجدتين. هذا لوز يعني أي كل من نسي صلاة فليسجد مثل هاتين السجدتين. الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس فسبحنا به فلما اعتدل مضى ولم يرجع فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد وهو جالس قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسجدوا الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس ثم سلم. هذا فيه على أن السجدتين كانتا قبل السلام، يعني هذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة لمعاوية فهو اجتهاد منه واعتماد على عموم سيبينه في موطن آخر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، أي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش الناس بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله لقد زيد في الصلاة. قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا. فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علي بوجهه فقال إنما أنا بشر مثلك أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وقال لو كان حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. يعني يجب سجدتين وهو جالس. هذه الفعل فعلها بعدما أتم الصلاة. هذه استدل بها عبد الله بن مسعود جواز فعل ذلك ولو بعد الكلام. يعني سألوه صليت فعلت وغير ذلك. يعني فيه جواب لا يلزم منه الفعل مباشرة بعد ذلك وإنما يحدث بعد ولو تكلم وحصل شيء يعني ولو تذكر بعد حين يعني كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في تركه الركعتين صلى ثم خرج من يسبي ثم عاد فصلى. حديث ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل لم تصلي إلا ركعتين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجود فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. وفي رواية إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يعني المقصود في هذا الحديث سيأتي مبين في الرواية اللي بعد. قال رسول الله سجدة السهو تجزئ في الصلاة عن كل زيادة ونقصان. ففي لفظ هنا إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يعني دليل على أن هاتين السجدتين هي عندما يكون زاد أو نقص يعني وهي مطلقة وهي تشمل القيام للتشهد كذلك الذي مر بنا ما فعله معاوية بن أبي سفيان. فالنص هذا الثاني يقوي مذهبه يقوي مذهبه وهو أن السهو يكون كما في هذه الرواية بعد السلام لأن قال إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا فعل؟ إيش فعل؟ نسي وما شك. في هذه الرواية نسي وما شك وهو الشك إنما هو نسيان منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قال وإذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم. وهذه الفعلة هو نسيان فيدخل فيها حتى أي نسيان يعني أي نسيان وقع بزيادة أو نقص. قال هنا في هذه الروايتين لما قال ثم كبر وسجد مثل سجودي أو أطول قال نعم قيل له لقد صليت فقام صلتين ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد. يعني السجود كان ماذا بعد بعد السلام وهو وقع منه نسيان هذا بنقص كما وقع النقص كذلك في ماذا في القيام من التشهد. نعم التشهد. إذن ففي الرواية هذه قال في رواية إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يعني هذا عموم يعني كأن في هذه الحيثية الزيادة والنقصان تكون ما بعد السلام. ويبقى حديث ابن بحينة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك من نقصان وهو ترك التشهد الوسط. حديث ابن بحينة سجد قبل السلام. وفي حديث معاوية سجد ماذا بعد السلام لكن اجتهادا منهم موافقة لهذا النص الذي ذكرناه. وفي رواية على النبي صلى الله عليه وسلم سجدة السهو تجزئ في الصلاة عن كل زيادة ونقصان. النجاة مطلقة بدون تحديد يعني قبل السلام أو بعد السلام. يعني هذا قريبا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الرواية الأخرى أنه إذا دخل في الصلاة ثم صلى فشك في صلاته، يعني فلم يدري كم صلى، ركعتين أو ثلاث، فليبني على الأقل. فقال ثم هل يسجد سجدتين؟ هذه 100% تكون ما قبل الصلاة، هذه الرواية جاءت 100% قبل الصلاة، قبل السلام قبل السلام يعني. نعم، فدل خرج الرواية، شوف خرج واحد معي يسبقني إليها وغير قبل السلام. قال في اللفظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ويبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمس شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. في هذه الحالة فيها دلالة على أنه لا بد أن يكون السجود قبل السلام في حالة الشك، لأن قبيلي أشرت أنا في رواية أبي هريرة إذا شك، وهي معناتها إذا نقص أو زاد، ليس المقصود بها هذا الشك. واضح. رواية أخرى لأن الجماعة كانت معه وأخبروه بأنه صلى ما ركعتين فقام فتم، هو خيل له أنه أتم ما شك، وإنما كان على يقين كما في حديث ذي اليدين أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من ركعتين فقال له صف الصلاة النسيت، قالوا كل ذلك من يقول ما قصرت الصلاة وما نسيت، فهمت؟ ما قصرت الصلاة وما نسيت، لكن فبعد ذلك أثبت النقصان فصلى ثم سلم في السجدتين، فأطلق على ذلك من باب يعني الإطلاق من شك في صلاته، وهو ليس شك، وإنما الشك يكون من الشيطان كما ذكر في هذا الحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، جاء في رواية أخرى أطول من هذا ركعة أو ثلاث بنى على الأقل، ثلاثا أو ثنتين أو ثلاث بنى على ثنتين ثلاثا أو أربعة يبني على الأقل من حد ذاته. إذن في مثل هذا لا بد من السجدتين قبل السلام، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، يعني لأنه أراد أن تكون الصلاة ماذا؟ شفعا، يعني تمشي على الأصل شفعا، شفعنا له ولا تزول. وإذا حصل التمام كانت تلك السجدتين ماذا؟ ترغيما للشيطان. في هذه الحالة التي فيها الشك، يعني طرأ على الإنسان شك فلم يدري كم صلى اثنتين أو ثلاث، هنا يبني على الأقل ويسجد قبل السلام عن في الشك. تبقى الروايات الأخرى جاءت مطلقة كما في الحديث التي ذكرناها نعيدها، وفي حديث ابن أبي بحينة، وكذلك في حديث ثاني يعني ما تميت البحث يعني في مصدر البحث عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير قام من ركعتين فقال هكذا فعل رسول الله. شوف عبد الله بن الزبير الحديث الأول نتاع معاوية أنه قال من نسي من صلاة شيء فليسجد مثل هاتين السجدتين، ثم قعد المنفق قال سمعت، يعني أنه قام فتم قيامه ثم سجد بين السجدتين وهو جالس بعد أن أتم صلاته. يعني هو ترك التشهد الوسط وسجد بعد السلام، واستدل بقول صلى الله عليه وسلم: من نسي من صلاة شيء فليسجد مثل هاتين السجدتين. هاتين يعني الآتيتين، مش كنت أظن في البداية مثل ما فعل هو في تشهده. إذن فحديث ابن أبي بحينة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين الأولي ولم يجلس فسبحنا به، فلما اعتدل مضى ولم يرجع، فقال الناس فقام الناس معه حتى إذا أخذ الصلاة وانتظرنا تسليمه كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه سجدتين معه، فكان ما كان ما نسي من الجلوس ثم سلم. في هذا حديث ابن بحينة أن السجود كان قبل السلام في حد ذاته. وحديث معاوية هذا كذلك الحديث الثاني كنت ذكرت عبد الله بن زبير. تفضل. قال عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن ابن زبير قام في ركعتين من المغرب أو أراد القيام، قال: ما رأيت طاووسا إلا شك أيهما فعل، نهض وأراد النهوض ثم سجد سجدتين وهو جالس. قال: فذكرت ذلك لابن عباس، قال: فقال: أصاب لعمري. لا، رواية أخرى قبل السلام ظهر، ولا أنا مخلطة عندي، هو سجد سجدتين مطلقتين، قال لعمري وهو النصوص اللي في هذا ابن بحينة مفهوم بين السلام صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة ليس للقبيل، قلنا كذا كبر، قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قلنا هنا الشك ليس بمعنى الشك، وإنما بمعنى أنه إذا نقص أو زاد، يعني لم تصلي، قال: لم تصلي ركعتين، لأنه سلم ركعتين وليس بشك هذا، وإنما هو سلم على أساس أنه مات، أنه أتم الصلاة وليس شك لو حصل شك، فأتم صلاته ثم سجد، يعني ثم كبر وسجد مثل سجود الفرض. نعم، أي نعم، ركعتين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم، فهذا السجود كان بعد السلام. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يعني كل هذا فيه دليل على الزيادة والنقص، إذا شك يعني إما بزيادة وإما النقص، هذا صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن النبي: سجدة السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة أو نقص. أي نعم، فهذه تقريبا بالنسبة ابتداء، يعني لما سألني رشيد على هذا، فيصبح الحين عندنا أن السجود قبل السلام في ماذا؟ في التحري، وين يصبح زاد أو نقص؟ ذاك لابد من السجود قبل السلام ليحصل المطلوب، يعني كما في رواية مسلم التي ذكرناها تو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له. أهلا، لازم يسلم، لازم يسجد قبل السلام ليحصل هذا المطلوب. يعني الشك بين عدد سجدات، عدد الركعات، وين يحصل فيها شك؟ هنا لابد أن يبني على الأقل. شوف لي رواية على الأقل، يبني على صلى واحدة أو كذا، فثمة تفصيل. نعم، تفصيل، أي تفصيل تقريبا، هذا ما يبدو، يعني لأن عموم الأدلة تنبئ بأن السجود يكون بعد السلام، يعني فليركع ركعتين ثم بعدما سلم. وفي سجود وفي ترك القيام لو فعل ذلك قبل السلام كما ثبت عن ابن أبي بحينة لو سجد قبل قلنا بالجواز، لأنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله بعد السلام نقول كذلك، هذاك القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الأمر بهذه الحيثية هذه. والبحث بقية، يعني شوف لي الرواية الأخرى، سنة بكرة في مسلم، أنا مش مر بي من هذا، ما نقوم في صوت البحث، لكن الجمعة على الخفيف يعني ما رشيد قلت ونراجع نعود الراجع إن شاء الله بإذن الله يكون البحث مطولا بعد ذلك. شيخنا من كلام شيخنا عثيمين رحمه الله يذكر أن الأصل في سجود السهو يعني يكون بعد السلام إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال سلت لي قبل منها الشك ومنها هذا هو عمدته حديث لكل سهو سجدتين بعد السلام. وحنا الأمر هذا قلنا يحتاج إلى بحث حديثي لأن كثير من العلم ضعفه الزيادة جادها راوي فيه كلام يعني رواية بعد السلام هذيك الزيادة بعد السلام في أحد الرواة يعني حكم عليه الدارقطني وغيره من أهل العلم بالنكارات يعني يرمي المنكرات يعني في حد ذاته فتبقى الرواية هذيك فيها أمر هذا وهذا ما كنت نقول بها سابقا في لما كلمني رشيد وقال لي على هذا كنت نراجع يعني بعدما رأيت الرواية فيها كلام وتحتاج إلى بحث يعني خلاني إن كل نعود الراجع البحث فيها ابتداء ثم هذا هو اعتمد على لكل سواء شيء وهذا من زاد في صلاته أو نقص يجزء من ذلك ركعتين يعني سجدة السهو يعني فأطلق النبي ولم يحدد المكان تاع سجدة السهو يعني فبقيت الروايات المطلقة عام اللي فيه سجود يعني قبل السلام قلنا في الشك عندنا نص صريح فليسجد قبل أن يسلم فإن كان شخص صلى وترا شفعنا له وإن كان صلى صلاة تامة كانت ترغيما للشيطان ثانية في سجود نسيان التشهد الوسط هذا كذلك فيه لكن في الوارد في حديث ابن بحينة سجد قبل السلام فيه يعني لأنه قام سجد السلام لكن النصوص الأخرى المطلقة تحمل السجود كأنه يكون بعد السلام يعني مطلق السجود يكون بعد السلام حديث لم يقيدوش لا لأن معاوية عندما سجد الآن واحتاج منا بحث وكان حديث أعطيني أعود حديث انت عبد الله بن زبير قال أن طاووس أخبره أن ابن زبير قام في ركعتين من المغرب كمل اقرأ قال أن ابن زبير قام في ركعتين من المغرب أو أراد القيام قال ما رأيت طاووسا إلا شك أيهما فعل نهض أو أراد النهوض ثم سجد سجدتين وهو جالس قال فذكرت ذلك لابن عباس ما فيش بعد السلام قبل السلام لا ما فيش هذه الإشكالية يعني جاءت مطلقة الآن جاءت في رواية أخرى أراد أن يستلم المنبر ها؟ أراد أن يستلم المنبر يعني خرجت بعد السلام نعم هات أعطيني الوضع أعطى ابن أبي رباح قال صليت خلف ابن زبير فسلم في الركعتين فسبح القوم فقام فأتم صلاة فلما سلم سجد سجدتين بعد السلام هذه سلم من ركعتين فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما كانش إشكالية نتكلم عن التشهد الوسط في ذهني أنه ثابت عن أمر الله